بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الصحابة الجمعين قال باب زكاة السائمة. وهي الراعية، أي أن السائمة من بهيمة الأنعام هي التي ترعى من العشب الذي لم يزرعه الإنسان الحول كاملا أو أكثر الحول، يعني ما تأخذ أكثر الحول حتى تزكى أو الحول كاملا. والدليل على أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة ما جاء في حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات في صدقة الغنم في سائمتها، رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل سائمة ابن يتبعه الإمام أحمد وإسناده حسن. وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فلا زكاة في الواحدة من الإبل ولا في الاثنتين ولا في الثلاث ولا في الأربع بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، من الإبل صدقة، متفقون عليه. ما عليها زكاة إلا تبلغ خمسة، إذا بلغت خمسة ففيها شاة، عبرت خمسا فيجب فيها شات، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا وصلت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، وهي بنت مخاض يعني بنت سنة، أي ما تم لها من الإبل سنة منذ ولدت. طبعا مما يولد الناقة يسموه حوار حتى يفصل، فإذا فصل صار يسموه فصيل، يعني إذا كان خلى الرضاعة بعدها يسموه فصيل، وهو ابن مخاض إذا كان ذكر وبنت مخاض إذا كانت أنثى بعد يتم سنة. نعم. وإن لم تكن عنده يعني وصلت الإبل 25 ولكن ما عنده بنت مخاض فيأخذون منه ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر يعني هو ما له سنتان وأمه ولدت عليه من جديد صارت لبون، عشان كده سموه باللبون. أي لم يوجد عند صاحب الإبل التي عددها 25 بنت مخاض في ابن لبون أن يخرج بدلا من بنت مخاض بعيرا من ابن لبون وهو ابن سنتين ما تم له سنتان منذ ولد، ثم ولدت عليه أمه فصارت ذات لبن لذلك سمي باللبون. وإذا وصلت إلى 36 فيجب فيها بنت لبون أنثى، يعني إذا وصلت 36 ناقة بعدها يكون فيها بنت لبون أنثى. وإذا وصلت إلى 46 فيجب فيها حقة فروقة الفحل، يعني حقة ما له ثلاث سنوات. نعم، ثلاث سنوات معناها بعدها تقوم بكرة، هذه البكرة تسمى حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل بعدها، ذلك يسموه حقة طرقة الفحل. وإذا وصلت إلى 61 فيجب فيها جزعة ما لها أربع سنوات. إذا وصلت إلى 76 ففيها ابنتا لبون، بنتي لبون وسعيد. وإذا وصلت إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، والفرائض السابقة كلها مجمع عليها، ينظر الإجماع لابن المنذر والتمهيد ومراتب الإجماع لابن حزم. فإذا زادت واحدة فبلغت 221 ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وكلما زادت الإبل عشرا تغيرت الفريضة، فمثلا في 130 حقة وبنتا لبون، في 140 حقتان وفي بنت لبون وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقائق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقائق وبنت لبون. وإذا وصلت إلى 200 فيجتمع الفربان، إن شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون، ثم تستمر الفرائض على هذا النحو فيما زاد على ذلك، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وإذا تساوى الفرضان كأربعمائة وستمائة ونحوهما خير بينهما, يعني في إخراج الزكاة. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما. نعم, أي من وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجدها أخرج بنت مخاط وأخرج معها شاتين أو أخرج بدلا من الشاتين قيمتهما. وكانت قيمة الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم, فيخرج مع بنت مخاط قيمة شاتين, يعني بالسعر الموجود يعني شاتين كان عند النبي. قال الخطابي كما في المجموع يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو 20 درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان. وقال في الشرح الممتع خل 20 تقويم أو تعيين, الظاهر والله أعلم أنها تقويم, وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما وليس في غير الإبل جبران. والجبران في الإبل خاص لأن السنة وردت به فقط, وينظر الشرح الكبير. نعم. وإن شاء من لم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها وأخذ 20 درهما. فمن وجبت عليه مثلا حقة فلم يجدها فله أن يخرج بدلا منها جزعة ويأخذ من عامل الزكاة 20 أو قيمته. ودليل جميع الفرائض السابقة في زكاة الإبل حديث أنس الذي رواه البخاري في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه في صدقة الإبل نحو ما تقدم. صحيح البخاري وقد ذكره الدارقطني بالتتبع وعله بالانقطاع, لكن له طرق أخرى في غير الصحيحين صححها بعضها الدارقطني وغيره وجزم بصحته جماعة من كبار الحفاظ, وله شواهد ذكر بعض البيهقي في المعرف, وذكر البخاري أن البخاري أخرجه لكثرة الشواهد له بالصح, وبين أن له روايات أخرى صحيحة وذكرها. وينظر الكلام على طرق هذا الحديث في شواهد أيضا كتاب الأم للإمام الشافعي والمسند له, مسند الإمام أحمد والشافعي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي مع الجوهر النقي وصحيح ابن حبان والفتح والمحلى ونصب الراية وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي والتنصيص الحبير ويروى الغليل, كل هذه تكون لتخريج الحديث. النوع الثاني من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر, فلا شيء فيها حتى تبلغ 30, إذا بلغت 30 فيها تبيع, تبيع يعني عجل ذكر أو تبيع أنثى. ومن البقر من أنواع البقر الجواميس, وقد حكى المنذر في الإجماع الاتفاق على ذلك, وذكر الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أنه لا خلاف في ضمها إلى البقر في الزكاة. إذا كان إنسان عنده جواميس في البيت تكون يعني أو تعلف أو مثلا ترعى عليها الزكاة كما هي على البقر لأنها نوع من البقر. وإذا وصلت إلى 40 ففيها مسنة, مسنة يعني ما كان لها 2 سنين دخلت في الثالثة, يعني بقرة أنثى مسنة عندها 2. وإذا وصلت إلى 60 ففيها تبيعان, عجلين ذكرين أو عجلتين, يعني ثم في كل 30 تبيع, وفي كل مسنة في كل 40 مسنة, كل 40 بقرة فيها مسنة يعني بقرة عمر 2, وكل 30 بقرة فيها تبيع يعني ذكر ما له 1 أو أنثى ما لها 1. دليل الفرائض السابقة في زكاة البقرة حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في كل 30 البقرة تبيعا أو تبيعا من كل 40 مسنة. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد روايته لحديث معاذ الآتي, قال لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه. وقال في التمهيد لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل, في 30 بقرة تبيع وفي 40 مسنة, والتبيع والتبيع عندهم في ذلك سواء. قال أبو عبيد في كتاب الأموال لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم في المسألة خلاف شاذ عن بعض السلف, ثم يجمع العلماء بعد ذلك على أن في 30 تبيعا وفي 40 مسنة. وينظر مراتب الإجماع لابن حزم. بعد ذلك قال الحديث اللي هو حديث معاذ هذا قال رواه مالك في الموطأ وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني وغيرهم من طرق قوي بعضها بعض, وقد صح ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد بعض طرقه, وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد في سند يضعف ولو شاهد آخر من حديث علي عند أبي داود في سند يضعف وقد شك أحد رواته في رفعه ورواه غيره موقوفا ولو شاهد ثالث من حديث ابن عباس عند البزار كما في الكشف الأستار ورجح البزار إرساله عن طاووس ولشطر الأول شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان في سند يضعف حديث معاذ صحيح لغيره بهذه الشواهد ويعضده أيضا إجماع أهل العلم على العمل بما ذكر فيه كما سبق وينظر في الكلام عن الحديث أيضا تلقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الراية للزيدعي والتلخيص الحبيب لحافظ بن حجر والواه الغليل لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. انتقل مع ذلك إلى النوع الثالث زكاة الغنم من أنواع صائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها زكاة الغنم. كلمة الغنم تشمل الماعز والضان. نعم. إذا زادت على 120 يعني هي إذا لا شيء فيها تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. إذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها شاتان إلى 200. فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياه إلى 300. ثم في كل 100 شاة. ويجب في 400 4 شياه وفي 500 5 شياه وهكذا. والفرائض السابقة في زكاة الغنم كلها مجمع عليها بين أهل العلم. حكى هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في ولاد الإجماع وشيخ الإسلام ابن تيمية وفي مجموع الفتاوى حكى ابن المنذر في الإجماع الاتفاق على هذه الفرائض إلى 200. لحديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زكاة الغنم نحو ما تقدم. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة تيس وهو الذكر وإنما تؤخذ الأنثى من المعز أو الضان. ولا يؤخذ ذات عوار يعني وهي المعيبة اللي عليها عيب. ولا يؤخذ هرمة يعني كبيرة التي سقطت أسنانها. دليل النهي عن أخذ هذه الثلاث قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وللنهي عن أخذها في حديث أنس السابق. ولا تؤخذ الربا وهي البهيمة التي فيها لبن الربا التي فيها لبن. ولا تؤخذ الماخض يعني التي قربت ولادتها يعني حامل وجربت تلد. ولا تؤخذ الأقولة وهي السمين المعدة للأكل. الأقولة ما تؤخذ في الزكاة لأن اللي يأخذها من أهل الزكاة المسكين اللي يأخذها يعني تتعبه بالأكل والعلف من ناحية وهي تؤكل أيضا لأنها يعني سمينة كثيرة اللحم لذلك ما يدوها فيها. ودليل النهي عن أخذ الثلاثة السبب رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لما بعثوا إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم. هي كريمة باعتبار وفيها إشكال باعتبار أن هي كريمة لأنه يعني عند صاحبها الأموال دائما عظيمة ولذلك ما يأخذ الكريمة أو الثمينة أو التي هي معدة لكن يذبحها أو عندها مثلا خصائص معينة فهذه ما تؤخذ لئلا يعني يضرر صاحب المال. ولا يؤخذ شرار المال وهو الرديء من الإبل أو البقرة أو الغنم للآية السابقة. ولا تؤخذ كرائمه وهن النفائس التي جمعنا الكمال الممكن في حقهن من كثرة اللحم أو كثرة الصوف أو جمال الصورة أو كثرة اللبن ونحو ذلك لحديث ابن عباس السابق. إلا أن يتبرع به أرباب المال لكن إذا تبرع بها صاحب المال ما في مشكلة تؤخذ بعد ذلك. في إخراج الكريمة في الزكاة جاز قبولها لما ثبت عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان ابنة مخاض لما تبرع بها ودعا له بالبركة. رواه الإمام أحمد وأبو داود بن خزيمة وإسناده حسن رجال الصحيح عند ابن حبان جاز أن الله بارك في مال هذا الرجل حتى بلغت إبله في عهد معاوية 1500 بعير. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة فلا يخرج في جميع فرائض الإبل والبقر والغنم سابق ذكرا ولا يخرج أنثى معيبة لما سبق من الأجل. نظر المسائل مسألة 721 هذه فاتت. إلا في 30 من البقر فإنه يصح أن يخرج تبيعا على ما سبق تفصيله عند الكلام على زكاة البقر. ويخرج الذكر أيضا في مسألة أخرى وهي أن يخرج ابن لبون مكان بيت مخاض إذا عدمها كما سبق بيانه عند الكلام على زكاة الإبل. لأن تكون ماشيته كلها ذكورا فيجوز أن يخرج ذكرا منها، أو كانت ماشيته كلها مراضا فتجدي واحدة منها. ودليل هاتين المسألتين أن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرج زكاته من غير ماله. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرع الممتنع: الإنسان لا يكلف شيئا ليس من ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى، له ذكر والأنثى لها أنثى، وهذا أقرب إلى القياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. ثم ذكر أن الأقرب إلى ظاهر السنة أن ما ورد فيه تعيين أنثى كبنت مخاض وحقه وجزء أنه يجب ما عينه الشارع. قال: فلا نعدل عما جاء به الشارع لمجرد القياس، لكن يمكن حمل ما عين في الحديث على من كانت عنده، أما غيره فلا يكلف ما ليس عنده. ولا يخرج إلا جزء من الضان أو ثنية من المعد، لما روي عن سعد بن جيسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسولي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق قالا له لما سألهما معاذ ماذا يأخذان، قال لما سألوه ماذا يأخذان قال: عناقا جزعا أو ثنيا. وهو الإمام أحمد في سنده ضعف، لكن يشهد له أمر عمر لسعاته بذلك. ولا يخرج السن المنصوص عليها، فلا يجوز أن يخرج سنا أصغر من السن المنصوص عليه في الأحاديث، منصوص عليها في الأحاديث في زكاة الإبل أو البقر أو الغنم على ما سبق تفصيله، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، وذلك أفضل لحديث أبي بن كعب السابق. أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرا، لأن الإنسان لا يكلف أن يخرج زكاته من غير ماله، ولقول أبي بكر الصديق: ولو منعوني عناقا لكانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وإن زادت، وإن كان فيها صحاح ومراد وذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، وينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراد وكم قيمة المريضة وكم قيمة السليمة، ويؤخذ من قيمة كل منهما بقدر نسبتها في ماشيته، فيكون مجموعهما هو قيمة ما سيخرج، فيخرج من غنمه أنثى صحيحة أو مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة، وهكذا في حال كون بعضها ذكورا أو بعضها إناثا، وفي حال كون بعضها صغارا أو بعضها كبيرا. أن الزكاة وجبت مواساة، فلا يكلف أن يخرج من غير ماله، وإنما يخرج من ماله بقدر الواجب عليه. إذا كان فيها بخاتي وهي إبل ليست عربية، للواحدة منها سنامان وعراب وهي الإبل العربية، وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام واللئام، واللئام هي الرديئة من البهائم، وسمان ومهازيل، أخذ من عهدهما بقدر قيمة المالين لما سبق. يعني واضح المسألة دي، ما تحتاج لهنا شرح. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفعلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحدة. يعني قوم مختلطين، يعني مثلا انت عندك كم واحدة وانا عندي كم واحدة ومصعب عنده كم واحدة كده، يعني لكن تحلب في مكان واحد وراعيها واحد، تسمى الخليطين. ما كان من خليطين، عليكم السلام درجات، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني يتراجعان بينهما، مثلا أنا عندي شاة واحدة وأنت عندك 39، طلع 40، أنا أديك قيمة الشاة وأنت طلع شاة، فهمت علي؟ وهكذا. نعم. فتجعل مواشيم كانها لشخص واحد، فلو كانت مواشيم من الغنم كان مجموعها 120 شاة لكل واحد منهم 40، فالواجب عليهم جميعا شاة واحدة، لما روى البخاري عن أنس في كتاب الصدقات: وفيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. واحد عنده 20 والثاني عنده 20، الواحد يطلع الشاة وذاك يطلع بنصف قيمة الشاة كذا يرجعها لصاحبه. إن كان واحد عنده 10 والثاني عنده 30 بنفس الصورة، يطلع صاحب 30 وبعد ذلك يرجع له صاحب 10 بقيمة 10. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم لحديث أنس السابق ما كان من خلطائه في النوم يتراجعان بينهما بالسوية وفي حديث هذا يترادان بينهما بالسوية. نعم أن ماشية الشخص إذا كانت في أماكن متفرقة يضم بعضها إلى بعض وهذا قول الجمهور. نعم ويحمل الحديث على الخلطاء المتعددين نظرا إلى الأوطار في ذلك أيضا. ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة فلا تؤثر في عروض تجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين لأن الحديث إنما ورد في الماشية ولا دليل على تأثير الخلطة في غيرها. نقف هنا ونقرأ في العقيدة شوية.